الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتشر عادة عند الشباب إذا قلت له هذا الشيء خطأ قال رد عليك من باب الضحك وقال أصلا حياتي كلها خطأ في خطأ، فما حكم هذه المقولة؟ هذه مقولة محرمة لا تجوز، لأنها قادحة في حكمة الله عز وجل في خلقك يا ابن آدم. فالله عز وجل ما أوجدك خطأ ولا قدر عليك الأقدار خطأ، فلا يجوز للإنسان أن ينسب وجوده إلى الخطأ، فأنت موجود بحكمة بالغة ومصلحة متناهية. إن